أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 20 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. وتنبيههم بالرفع معطوف على قوله إيصال الخير، كأنه تفسير لمعنى الإيصال، أي إيقاظهم من سنة الغفلة والجهالة. وإيقافهم على معالم الديانة، وهي مسائل عقائد الدين، ويحتمل أن يراد بالمعالم الآثار التي تدل على العقائد، وهي تلك العلامات والإشارات التي تدل على عظمة قدرة الله عز وجل. وقوله رحمه الله: وحدود الشريعة، وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، أو تنبيههم على حدود الشريعة. وحدود الشريعة هي الأمور التي حدها الشارع وأمر بالوقوف عليها ونهى عن تجاوزها، وذلك لأجل أن يرادوا عليها، أي ليدللوا عليها وينقادوا إليها حتى تصير عليهم سهلة طائعة، ويسهل عليهم الوقوف والامتثال في أوامر الله، لأنه بذلك يثبت الدين في قلوبهم وتنقاد إليه طبائعهم، فلا يجدون أي مشقة في ذلك. ثم قال مصنف رحمه الله: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. أن تعتقده من الدين قلوبهم، وهو عقائد الإيمان المتعلقة بذات الله عز وجل وصفاته، وما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتعمل به جوارحهم، أي أعضاؤهم، ويقال لها الكواسب، لأنها تكسب للإنسان الخير أو الشر، ولذلك تسمى الكلاب المعلمة جوارح. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي معلمين ومؤدبين، سميت بذلك لأن صاحبها يكسب بها. ثم قال مصنف رحمه الله: فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قوله فإنه، أي الأمر والشأن، لأنه لم يتقدم عليه ما يرجع إليه، وما كان كذلك يسمى ضمير الشأن، وتكون جملة ما بعده مفسرة له، لأن الأمر والشأن هنا وجملة الأحاديث الآتية، والفاء الداخلة عليه هي للربط، أي لربط الجملة التي بعدها بما قبلها، ربط الجواب بالسؤال لا كربط العلة بالمعلول، كأنه قيل له لما قلت كذا، فقال في الجواب فإنه وقوله رحمه الله روي، أي هذا الحديث وهو موقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، والإطفاء في الأصل الإخماد، والغضب لغة غليان الدم، واستشاطة النفس لإرادة التشفي والانتقام. قال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فمهما يفزع الإنسان من أمر ما إلا واشتعلت نار الغضب حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي ما وراءها، وهذا إن غضب على من دونه واستشعر القوة عليه، وأما إن غضب على من فوقه فإنه يتولد منه انقباض الدم عن ظاهر الجلد إلى جوف القلب، فيصفر اللون حزانا، وإن كان الغضب على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر، والغضب بهذا المعنى مستحيل في جانب الله سبحانه وتعالى، فيحمل على لازمه وهو نفس الانتقام والعذاب، ويجوز وصف الله تعالى بالرضا كما يوصف بالغضب، وليس معناه في حقه تعالى سكون النفس وميل الطبع، بل معناه إثابة المرضي عليه أو إرادة إثابته. ومعنى هذا الحديث أن تعليم الصبيان يرد عذاب الله على من استحقه من آبائهم، أو يرده عن من تسبب في تعليمهم أو عنهم فيما يستقبل، أو أنه يرد العذاب عن المجموع أو عن الجميع، ولذلك يقال الصبيان في المكاتب شفعاء الكبار داوي المعايب، والمعنى أن الله إذا نظر إلى الصبيان في المكاتب رفع العذاب عمن استحقه من أهل المعايب. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. هذا حديث رواه الطبراني في الكبير مرفوعا عن أبي الدرداء بسند ضعيف بغير هذا اللفظ، والحديثان دالان على فضل تعلم الولدان وتعليم كتاب الله تعالى، ذكر العلامة النفراوي أنه ينبغي لمن له ولاية على صغير الرفق به فلا يكلفه من العمل ما لا يطيق، قاله في سماع أشهب من كتاب الجامع، قال: سمعته يسأل عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن قال ما أرى هذا ينبغي. قال ابن رشد إن ما قال هذا لا ينبغي من أجل أن ذلك لا يكون إلا مع التشديد عليه في التأديب والتعليم وهو صغير جدا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ثم إن أول من جمع الولدان في المكاتب عمر بن الخطاب أمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم وجعل رزقه من بيت المال وكان منهم البليد والفهيم، فأمره أن يكتب للبليد في اللوح ويلقن الفهيم من غير كتبين. فسأله الولدان التخفيف فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى ومن الضحى إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ثم يستريحون بقية النهار إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها فمكث شهرا، ثم إنه رجع إلى المدينة وقد استوحش الناس منه فخرجوا للقائه فتلقاه الصغار على مسيرة يومين، وكان ذلك يوم الخميس فباتوا معه ورجع بهم يوم الجمعة فتابعوه في خروجهم ورجوعهم، فأشار عليهم الاستراحة في اليومين المذكورين فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة ودعا بالخير لمن أحياها أو لمن أحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق لمن أماتها. أسأل الله السلامة والعافية وبالله التوفيق، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.